وهم ما قالوا يا رسول الله مثلا أيما خير لنا أن ندعو أو أن نتصدق، حتى نقول لو قال أن تصدقوا صح، ولكنه لما جاء باللفظ العام الذي يشمل جميع الأمة قال أو ولد صالح يدعو له. نعم. كيف؟ أي لا ما يمكن أن يتراجع، ولو إلا إذا وقفها على الفقراء فله أن يأخذ منها إذا افتقر، أو إذا وقف السقاية على الناس عموما فله أن يسقي منها، أما أن يردها إلى ملكه هذا لا يمكن، لأن الوقت يغلب فيه جانب التحرير، وكما أن الإنسان لو حرر عبده ما يمكن يسترقه، كذلك إذا أخرج الوقت لله ما يمكن يرجع فيه، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الرجوع في الصدقة ولو بالشراء، لما أراد عمر رضي الله عنه أن يشتري الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله فأضاعه صاحبه، قال له الرسول لا تشتريه ولو بدنه، فإن العائدة في صدقته كالكلب. نعم. الذي لا تملكه لا يمكن أن تتصرف فيه لا بصدقة ولا بغيره، يعني مو ملك لك، ما يمكن تتصرف فيه لا بصدقة ولا بهبة ولا ببيع ولا بتأجير، مو ملك. إيش؟ نعم. لا هي حقه، هي حقه، فهي من باب الإيثار، كما أني لو آثرته بفعل طاعة وقبل فإن ذلك جائز، فأنا آثرته الآن بثوابه، مثلا لو أننا نمشي أنا وإياك وجدنا مكان رجل واحد فقط في الصف الأول وآثرتك به، هذا يجوز وليس فيه إثم، فأنا إذا كان يجوز أن أوثرك بفعل العبادة وأقدمك على نفسي فهذا إيثار بثوابه. نعم. لا ما أذكر هذا، ما أذكر، لكن ورد أنا لأنه لما محمد قال أي قربة نفعها فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعها، وما أذكر أنا ما تتبعت هذا، لأني مقتنع بأن هذا جائز، ولا تتبعت هذا حتى أن يشوف هل فيه أحد يعني أثبت هذا الأمر أم لا، لأني أعلم أن الشارع إذا أذن لإهداء ثواب عبادة فمعنى ذلك أن إهداء الثواب من حيث الجنة ليس بممنوع، يكون يقول هذه عبادة مالية وتلك عبادة بدنية، الكلام على الثواب، وما دام الشارع أجاز لنا أن نهدي الثواب العبادات المالية فما الذي يمنع من العبادة المالية، إلا لو كان عندنا لفظ عام يدل على المنع، حينئذ يقول هذا الضلالة تستثنى منه ويجب الاقتصار على ما استثني فقط، لكن ما دام ما عندنا لفظ عام وأن الشارع أذن في هذا الجنس وهو جنس إهداء العبادات، فالذي يفرق بين العبادة البدنية والمالية هو الذي عليه الدليل، وإلا فإن جنس العبادات قد ثبت عن الشارع جواز إهدائه، فنقول أي فرق هذا الدليل. ثم إننا نقول في حديث عبد الله بن عمر الرسول قال فصمت له، والصيام عبادة بدنية، عبادة بدنية محضة ما في حتى ولا فعل عليها، ما هي إلا كف النفس عن المفطرات من الفجر إلى الغروب، نقص على المواد، فمن أجل أنه ليس عندي في هذا الشك في الجواب، لكنني أقول إن هذا أمر ليس من المطلوب الذي ينبغي الإنسان فعله كما تكالب عليه الناس الآن في عهدنا وفيما سبق، تجد الإنسان مثلا يوقف لأبيه وأمه في أضحيه وغيرها ولا يخص نفسه بشيء، تجد بعض الناس وأنا منهم لما كنت صغيرا نحفظ القرآن في رمضان عدة مرات